بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدروس الماضية من الكلام على دلالات الألفاظ بمنطوقها ومفهومها، وسيشرع المؤلف رحمه الله وإياه في هذا الفصل في بالكلام على القياس. وهذا الدرس كم يا معاذ؟ هو 35 من شرح غاية السود في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء، أسأل الله بركتها، للثالث من شهر جمادى الآخرة. والشيخ رحمه الله وإياه وكتابه مختصر، اقتصر على التعريف وذكر الشرائط وما يتعلق بطرق استنباط العلة، ولم يتعرض للحجية. فقال رحمه الله وإياه: القياس فصل. القياس أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فمعناه لغة التقدير، ومنه قياس الثوب، ومعناه شرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا هو المختار عند أصحابنا. قال: لغة التقدير، والتقدير لا يكون إلا بين شيئين، ولذلك ناسب أن يؤخذ هذا المعنى أو هذا اللفظ وهو القياس ليكون مستعملا في المعنى الاصطلاحي، لأن يعني فيه مقارنة ما بين الفرع والأصل، وتقدير أحدهما بالآخر حتى يتساويا لا في الأوصاف وإنما في الحكم. التساوي ليس في الأوصاف وإنما في الأحكام، وأعني بالأوصاف صفات الشيء لا أعني العلة المؤثرة فيه، وإلا فلا بد أن يتساوي في العلة الموجبة للحكم وفي الحكم. لكن الأوصاف قد يختلفان، يعني مثلا حينما تلحق الورق النقدي بالذهب فهذا ورق وهذا معدن، ولا لا؟ وهذا تتأثر قيمته بالعوامل، سقوط الدول ونهوضها، ضعفها الاقتصادي ونحو ذلك، وهذا ثابت ما زال إلى الآن يعتبر مصدر قوة للدول التي يكون عندها بكثرة. فهذه لا مدخل لها في التأثير، وإنما التوافق يكون بين إيش؟ بين الحكم في الأصل والحكم في الفرع، والعلة التي لأجلها ثبت الحكم في الأصل تكون موجودة بتمامها وفيه في العرض في الفرع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولذلك قال في تعريفه شرعا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. حمل فرع على أصل، فعندنا فرع مسكوت عن حكمه، نتعرف على حكمه بإلحاقه بالأصل، وهذا هو الحمل، أي أن تلحقه بالأصل. تلحقه في الأصل بماذا؟ في ماذا؟ قال: في الحكم. فإذا حكمت على الأصل بالإيجاب فإنك تحكم على الفرع بالإيجاب، وإذا حكمت على الأصل بالاستحباب فتحكم على الفرع بهذا، وهكذا. لأجل ماذا؟ قال: لأجل علة، وهي حكم وضعي جعل علامة على الأحكام التكليفية. العلة حكم وضعي، ومعنى وضعي أي وضعه الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي، فكأن الشارع يقول أو هو يقول: إذا وجدت هذه العلامة فهذا الحكم التكليفي موجود. لا يخفى عليكم أن الحكم الشرعي قسمان: قسم تكليفي وقسم وضعي. فالتكليف فيه عمل، وهو الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، والوضع ليس فيه عمل وإنما فيه علامة على أن هذا الحكم التكليفي موجود، أو تحكم به أو لا تحكم. وقد ذكرت أكثر من مرة ضرورة ملاحظة اكتمال هذه الأحكام الوضعية لكي تعلم أن الحكم التكليفي موجود أو غير موجود. وفي تعريف القياس في الاصطلاح كلام طويل، وهذا في الحقيقة فيه مضيعة للأوقات إذا كنا سنتحدث عن كل تعريف ومحترزاته والإرادات التي ترد عليه، لأن القياس لفظ يتركب من ماهيات مختلفة، فيه الصحيح وفيه الفاسد، هذا من حيث الصحة والفساد، ثم من حيث الأنواع يتنوع إلى أنواع متعددة بحسب تقسيمات مختلفة، فيتنوع بالنظر إلى التصريح بالعلة وعدمها إلى أنواع، يتنوع بالنظر إلى نوع العلة إلى أنواع، يتنوع بالنظر إلى طريقة الإلحاق، هل أن تلحق بالطرد أم بالعكس إلى أنواع، من حيث الوضوح وضوح العلة وخفائها إلى كذلك أنواع. فإذا أردت أن تضع تعريفا جامعا لهذه الأنواع كلها قل أن يسلم من الاعتراض. ولهذا أذكر من هي طرف ولا هي يعني طريقة خاطئة في التعليم، أن بعض من درسنا في هذه الأبواب يأخذ شهرا كاملا في التعريف، شهر كامل في تعريف القياس، وقد ذكر من التعريف قرابة 30 تعريف وما ورد عليها من الاعتراضات، ثم ما هي النتيجة؟ ما عرفنا والله كيف نستعمل القياس ولا كيف نستخرجه من كتب الفقهاء، لأن التعريف لوحده ليس كافيا في تحويل هذا الدليل إلى مهارة عقلية تستطيع أن تتعامل بها لأجل معرفة حكم حادثة لا تعرف حكمها بإعادتها إلى النصوص مباشرة، فتحتاج إلى نوع من الاستنباط للأوصاف المؤثرة في هذه الأحكام. ولذلك الشيخ رحمه الله وإياه اختصر هذا كله، وبأن كتابه مختصر فقال معناه شرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، هذا هو المختار عند أصحابنا، هو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله وإياه في كتابه الروضة، مع أنه ذكر 3 تعاريف. وهذا من محاسن كتاب الروضة، أنه لا لا لا يعني يتوسع في النقد والردود، حتى أنه ذكر التعريف 3، وذكر التعريف الطويل الذي ارتضاه الرازي والآمدي واختاره الباقلاني، وهو حمل معلوم على معلوم في حكم بجامع بينهما أو نفي عنهما في صفة بين، نسيت، حمل معلوم على معلوم في حكم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بصفة، ولا لا إلا ذكر الوصف بصفة أو حكم فيهما أو نفيها عنهما، يعني يجمع بين أنواع العلل وأنواع الأقيسة. الشيخ قال وهذه الحدود متقاربة، ومعاني هذه الحدود متقاربة، يعني إذا حصل في ذهنك صورة عن القياس هو أنه عبارة عن حكمك على فرع بمثل حكم الأصل لعلة جامعة بينهما، كان هذا كافيا في معرفة القياس. ثم إذا دخلت فيه وعرفت أركانه ومسائله، عرفت حينئذ أنواعه وتقسيماته، ويتضح لك بصورة كاملة. والشيخ رحمه الله وإياه أغفل في الحقيقة الكلام عن الحجية، وكأنه رحمه الله لم يعني يعتبر مخالفة المخالف في هذه المسألة يعني صالحة لإقامة الحجة عليه في هذا، ولأن كتابه مختصر فاقتصر على أنه ثبتت حجيته بأدلة معتبرة. والحقيقة أن موضوع إثبات القياس وحجيته ينبغي أن تأخذ من طالب العلم أخذا مهما. ليه؟ لأنه حصل فيه نزاع في حجيته وغلو في استعماله في بعض الأحيان، حتى وصل إلى أنواع من الأقيسة التي لا يرضاها أهل العلم في كتبهم، كما صرح بذلك ابن السمعاني رحمه الله في كتابه القواطع. وحصل جفاء بحيث أن بعض أهل العلم جفوا عنه وأعرضوا وقدحوا فيه، واعتبروا القائل بالقياس قائلا على الله بغير علم ومتأليا عليه ومثبتا لحكم بغير دليل صحيح، فحينئذ لا مناص لطالب العلم أن يتثبت في معرفة أن هذا دليل صحيح عليه أدلة معتبرة، وينظر في الشبه التي نقد القياس بها وأضعف بها وأثيرت عليه الشكوك بسببها، ويعرف ما هو الرد المناسب لها. ومن أجمع من تكلم في هذا الباب ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، فقد أطال النفس في ذكر حجج المثبتين للقياس والنافين له، ثم بعد ذلك بدأ بالمناقشة وإبداء الاعتراضات وذكر ما هو الراجح في هذا الباب. فينبغي في الحقيقة لك أن تطلع عليه وتقرأه ولو كان طويلا، فيه طول صحيح لكنه فيه فائدة عظيمة. بعد أن استقر التعريف تبين منه أن للقياس أربعة أركان، ولهذا قال الشيخ: وأركانه، أي أركان القياس، الأصل المستنبط منه والفرع المستنبط وحكم الأصل والوصف الجامع بينهما. القياس الشرعي الاصطلاحي لا بد له من أربعة أركان: أصل يستنبط منه الوصف، وفرع استنبط لأجله الوصف، وحكم الأصل حكمه. ففرق بين الأصل وبين الحكم، فالأصل هو المحل كما سيأتي، والحكم هو حكمه الذي يحكم به عليه. قال: والوصف الجامع بينهما، يعني بين الأصل والفرع. قال: فالمراد بالأصل عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم محل الحكم المشبه به، وقيل بل دليله اختاره بعضهم، وقيل حكمه اختاره بعضهم أيضا، وقيل الأصل يقع على الجميع قاله بعض أصحابنا. هذا القول الرابع هو أقرب الأقوال، أن فعلا الأصل يطلق على المحل. مثال ذلك البر، الذهب، يقال هذا أصل، هذا أصل يقاس عليه. وقد يطلق على الدليل وهو الآية أو الحديث أو الإجماع الذي ثبت به المحل أو ثبت به حكم المحل، فيقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب هو الأصل. وقد يطلق على الحكم، يعني حكم الأصل، ففي مثل مثلا إيجاب الزكاة في الذهب يقال الأصل هو الوجوب، فيطلق على حكم الأصل أصلا. قال الشيخ: وقيل الأصل يقع على الجميع. نعم، يطلق الأصل على المحل وعلى الدليل وعلى الحكم. ثم قال: والمراد بالفرع المحل المشبه، المحل المشبه الذي سوف تلحقه بالأصل. فمثلا عندنا التمر متفق على أنه تخرج منه الزكاة، فهو أصل في باب الزكاة، يقاس عليه الأرز مثلا، أو يقاس عليه الذرة، الذرة للحب، أو السمسم مثلا إذا كان يقتات ويكال، إذا جمع هذين الوصفين. فالفرع هو هذا الشيء النابت الذي تريد أن تعرف هل أستطيع أن ألحقه بهذا أم لا، لأن عندنا النباتات التي تستحصد فيها ما تجب فيه الزكاة وفيها ما لا تجب فيه الزكاة. الخضروات ما تجب فيها الزكاة، الكوسة والطماطم، وفي أنواع من الفاكهة ما تجب فيها الزكاة كالرمان، وقد كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذت زكاته. طيب، لما تجد أنت هذا الآن الشيء الذي لا تعرف حكمه وتريد أن تلحقه بأحد هذين الأمرين، فأنت تستنبط من الأصل علة حتى تلحقه بها، فإما أن تقول إنه يشبه التمر والبر فتجب فيه الزكاة، وإما أن تقول لا، هو من جنس الخضروات مما لا يقتات، وإنما هو كالفاكهة يؤكل في حينه وليس قوتا يقتاته الناس، فحينئذ لا تجب فيه الزكاة. وأما الحكم، قال: والحكم والعلة مضى ذكرهما في مقدمة الكتاب. الحكم قال مضى ذكره وقد عرفه هناك بأنه خطاب الشارع المقتضي طلبا أو كفا أو تخيرا أو وضعا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، هذا هو الحكم الذي يراد إثباته في ماذا؟ في الفرع، في الفرع، وهو أصلا كان ثابتا وين فيه؟ في الأصل. وعلى هذا يكون الحكم هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فيخرج الحكم العقلي والحكم المتعلق بأصول الدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال والعلة مضى ذكرهما أيضا، العلة وقد فسرها في أول الكتاب بتفاسير ثلاثة أقربها هنا المقتضي للحكم، العلة هي المقتضي للحكم. إيش معنى المقتضي للحكم؟ أي الذي لأجله شرع الحكم، لأجله شرع الحكم. فنحن مثلا نقول الله تبارك وتعالى حرم الربا في الذهب لأجل الثمنية مثلا أو لأجل الوزن، فقولنا لأجل يعني المقتضي لهذا التحريم هو الثمنية أو المقتضي لهذا التحريم هو الوزن. وقد تطلق العلة على الحكمة، على الحكمة وهي الغاية من مشروعية الحكم، المصلحة المقصودة، وهذه أوسع شوي، ولذلك يختلف أهل العلم في تعليق الحكم عليها لأنها قد لا تنضبط، وفي بعض الأحيان يعلقون الحكم على وصف أظهر منها كما تركوا تعليق القصر مثلا على المشقة وعلقوه على السفر لأن السفر منضبط لا يختلف اختلاف الأشخاص، وتارة يضعون قيودا كما في جواز الفطر للمريض، الفطر للمريض، المرض أنواع، فقالوا مرض تحدث به المشقة، وفي الغالب أيها الإخوة ضابط هذا يعود إلى المكلف، مهمة الفقيه أو العالم أن يبين له الحكم الشرعي ثم في الترخص يعود إليه، وهو فيما بينه وبين ربه جل وعلا يستطيع أن يحكم على نفسه هل هو فعلا حصلت له مشقة أو لم تحصل. ولذلك قد تجد شخصين أحدهما يمرض نفس المرض، يمرضان نفس المرض، أحدهما يفطر والآخر لا يفطر، هذا يتحامل على نفسه مثلا أو لا يرى أنه يستحق أن يفطر لأجله والآخر يترخص، فالأمر في هذا واسع. ثم قال الشيخ وهي أي العلة فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. العلة ينظر إليها من جهتين، من جهة وجودها في الأصل ومن جهة وجودها في الفرع. من جهة وجودها في الأصل هي فرع، ليه؟ لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص مستغن عنها أصلا. إذن العلة في الأصل فرع لأن الحكم ثابت بالنص مستغن عن العلة أصلا، لكن استنبطناها منه لأجل معرفة الواقعة الحادثة، وفي الحادثة أو الفرع هي فيه أصل، لأنها أي الحادثة أو الفرع بدون العلة لا يثبت الحكم فيها، لأن العلة، لأن الفرع أو الحادثة هذه بدون العلة لا يثبت الحكم فيها لعدم شمول النص لها لفظا، لعدم شمول النص لها لفظا، لأنه لو شملها أي الحادثة النص بلفظه ما احتجنا للقياس كما سيأتي إن شاء الله من شروط القياس بعد قليل. فالعلة ينظر إليها من جهتين، من جهة وجودها في الأصل فهي فرع لأن الحكم في الأصل مستغن باللفظ عنها أو بالنص عنها، ومن جهة وجودها في الفرع فهي أصل، فهي أصل لأن الفرع لا يمكن أن يثبت الحكم فيه إلا بها. وتحت هذه الجملة طبعا كلام لأهل العلم لا حاجة لنا الآن به، يكفي أن نعرف أن الحكم في الأصل ثبت بالنص والعلة فرع عنه، وثبت الحكم في الفرع بالعلة وهي أصل له، وإن شغب مشغب وقال كيف يثبت حكم واحد بطريقين مختلفين، فالحكم هو التحريم مثلا للربا والطريق مختلف، في الأصل ثبت بالنص وفي الفرع ثبت بإيش؟ بالعلة. فيقال اختلاف الأدلة الدالة على إثبات أحكام متحدة ليس بممنوع لا عقلا ولا عرفا، فقد يثبت حكم واحد بدلائل مختلفة. وهذا ليس يعني حتى لا يعني العقل يا أخوان مثل السمع ومثل البصر، جيد، قد يخدع، تمام. يعني مثلا قد يسوي واحد حركة أمامك كأنه قطع رأسه، مثل ما تشوفون هذولا في، وهو في الحقيقة خدعة بصرية. الإذن كذلك تخدع، فقد تظن أنك تسمع صوتا ولا تسمعه، أو العكس. العقل كذلك يخدع بماذا؟ بتركيبات وكلمات يظن أنها أدلة وليست كذلك. مثل ما قال الله جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أقوال مزخرفة تظن أنها حقائق وليس تحتها شيء. فإذن ينبغي لك أن تكون متنبها لدلالة الدليل الذي يستعمله الخصم، هل هو منتج أم لا، وهل هو مفيد أم لا، ولا يهولنك استغرابه مثلا فيمنعك عن ماذا؟ عن القبول الحق. وكذلك أيضا لا يهولنك موافقته لك في الحق أن تشكك في دليلك الذي معك، فقد يتفق المفسد والمحق على نتيجة واحدة، وهذا يقع. وحينئذ العبرة هي بالدليل المنتج، لا عبرة بموافقة الخصم أو عدم موافقته، ولا عبرة بتهويله أو عدم تهويله. فإذا قال كيف يمكن أن يثبت حكم واحد بطريقين مختلفين، أقول هذا ليس بممتنع عقلا، بل هذا واقع وموجود، وتقيم عليه الأدلة بأن هناك أشياء حكمها واحد وطريقها مختلف، وهذا ليس بممنوع عقلا، وكذلك ليس بممنوع شرعا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط حكم الأصل، بعدما قرر لنا أركان القياس الأربعة، بعد أن قرر قياس الأركان الأربعة يشرع الآن في شرائط كل ركن. نعم، قال: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا، لأن القصد من القياس الشرعي. نعم، هذا يعني قول جمهور الأصوليين، أن يكون الحكم الذي يراد إثباته في الفرع شرعيا، فإن كان عقليا أو من مسائل أصول الدين أو قاعدة أصولية كأصل القياس مثلا أو خبر الواحد، أو لغة يعني حكم لغوي كما سبق أن ذكرناه، فالقياس لا ينتج، القياس لا ينتج. وفي كل واحدة من هذه الأمور خلاف، ليس هذا محل بسطه، لكن المقصود الآن هو أن نعرف أن الحكم الذي يراد إثباته في الفرع هو الحكم الشرعي العملي، الحكم الشرعي العملي الذي هو الوجوب فينتج الثواب، أو التحريم المنتج للعقوبة في الفعل، وما دونهما من الأحكام التابعة لها، فيتبع الوجوب الاستحباب، ويتبع التحريم الكراهة، والتخير قسم مستقل لا يتبع شيئا منها. قال: وأن لا يكون منسوخا، من شرط الأصل أن لا يكون منسوخ، لأن العلة مستنبطة من هذا الأصل، فإذا كان منسوخا فالعلة المستنبطة من شطير منسوخة كذلك. ولهذا قال: لزوال اعتبار الجامع بالناسخ. وش الجامع؟ العلة. لزوال اعتبار الجامع، يعني أنه زال اعتبار هذه العلة بسبب نسخ ماذا؟ حكمها. ويمثلون له بالاستنباط جواز النية الصيام بنية من النهار في الفرض في صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصام في النهار، ف فقال: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، ومن أصبح لم يأكل فليتم. يعني إذن النية حادثة، فإذن هو هذا صوم فرض. وأجاب الجمهور عن هذا بأن قالوا: الحكم هذا قد نسخ، وحينئذ تنسخ العلة التي معه. قال: وفي اعتبار كونه غير فرع قولان. وفي اعتبار كونه غير فرع قولان، اعتبر القاضي في مقدمة المجرد كونه غير فرع، وقال هو ظاهر قول أحمد. هل من شرط الأصل أن يكون ثابت بنص وبإجماع وليس مستنبطا من أصل آخر؟ هذا صورة المسألة. أو يقال: هل يصح إثبات الفرع، إثبات الأصل بالقياس على أصل آخر؟ مثال ذلك: نحن نعلم أن الأرز يجري فيه الربا قياس على ماذا؟ البر. البر ثابت بالنص، والأرز فرع عنه. طيب، الآن عندنا تحريم الربا في الأرز فرع عن ويش؟ عن تحريم الربا في البر. فهل يجوز أن أجعل تحريم الربا في الأرز أصل وأقيس عليه ما يشبهه؟ هذا هو صورة المسألة. الشيخ حكى فيها قولان: القول الأول عدم جواز جعل الأصل فرعا عن غيره، بل لا بد أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع صحيح، ولا يجوز إثباته بالقياس. لماذا؟ قالوا: لأن القائس إذا جعل الفرع أصلا فلا يخلو من حالين: إما أن يثبت الحكم في الفرع بنفس العلة التي ثبت الحكم فيها بالأصل، فهذا تطويل غير مفيد، فليعود إلى الأصل الأساسي ويحذف هذا المتوسط بينهما. وإن كان أثبت الحكم في الفرع بعلة غير العلة التي ثبت فيها الحكم في الأصل، اللي هو الأصل الأول الأرز، فهذا تغيير للعلة، بحيث يكون الأصل الأول ثبت بعلتين: علة التي ثبت الحكم فيها قياسا على الأصل الأساسي، وعلة أخرى استنبطناها منه وعديناها إلى الفرع. وهذا في الحقيقة إحداث علة بلا دليل يشهد لها من نص، ما في نص يشهد لها، وإنما الذي يشهد لها فرع ثابت بالقياس. مثال ذلك: مثلا لو قلت يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز بجامع الكيل، بجامع الكيل، هذا تطويل. قل: يجري الربا في الذرة قياسا على الأبر بجامع الكيل. وإن قلت مثلا يجري الربا في هذا النابت الذي لا ينقطع عنه الماء، مع أنه ليس بمكيل، لأنه نابت لا ينقطع عنه الماء، والأرز نابت لا ينقطع عنه الماء، لأنه من حين تغرزه إلى أن تحصده لا بد يكون فيه الماء، فتجعل هذا علة. فماذا فعلت أنت؟ جعلت الفرع اللي هو البر الأرز أصلا، وكأنه أصل جديد، واعتبرته ثابت بيقين، ثم بدأت تستنبط من علة غير العلة التي ثبت بها. وهذا في الحقيقة تكثير للعلل دون شاهد من نصوص شرعية. ولذلك الأقرب والله أعلم عدم جوازه، عدم جوازه. والمسألة فيها خلاف طويل، وفيها فروع فقهية كثيرة مبنية عليها. نعم، وقد بحثت هذه المسألة، وأثناء الترجيح توقفت في الحقيقة. أثناء الترجيح في بحث هذه المسألة كنت متوقف وما زلت، لكن الأقرب إلى نفسي في الحقيقة هو عدم الجواز، مع أن يعني ابن رشد رحمه الله في المقدمات الموحدات، ابن رشد طبعا ليس الحفيد وإنما الجد، صاحب الفقيه، صاحب البيان والتحصيل والمقدمات الموحدات، وفي من يخلط بهما حتى من المتقدمين، في من يخلط بينهما، بين الطبيب اللي هو الحفيد الفيلسوف، وبين الفقيه الذي هو القاضي، وكلاهما قاضيان، لكن الحفيد غلب عليه الفلسفة والطب، والجد لا غلب عليه الفقه، وهو صاحب المؤلفات العظيمة كالبيان والتحصيل. أما ذاك له بداية المجتهد وله الضروري في أصول الفقه مختصر للغزالي. أقول ابن رشد رحمه الله يقول: وعدم جواز إثبات الفرع بالقياس لا يقوله إلا جاهل، عدم جواز يعني يجهل من يرى عدم إثبات الفروع بالأقيسة، يقول لأنه جرى العمل على هذا، والفروع إذا ثبتت بأدلتها فهي أصول، سواء كان ثبتت بنص أو بغير نص. على كل حال، الأقرب إلى نفسي الآن أول ما بحثت المسألة هو هذا، لكن إذا تعمقت في المسألة ونظرت في الأدلة والواقع يحتار طالب العلم. نعم، لكن الذي نقرره في الدرس حاليا عدم الجواز، عدم جواز أن يكون الأصل ثابتا بقياس، لأنه يترتب عليه إحداث علل ليس لها شواهد من النصوص، وإنما شواهدها فروع، وهذه الفروع أصلا هي محل ظن، فكيف تجعل شاهدا لعلة أخرى؟ ثم قال الشيخ رحمه الله: وإياه، فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل، إن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد. حكم الأصل إن كان يخالفه المستدل، هذا لا يتصور إلا في مقام المناظرة، وقد أدخلوا في القياس مسائل بسبب المناظرة كسيأتي ذكر بعضها. كيف يكون الأصل يخالفه المستدل؟ لأجل أن يرغم خصمه بأصل يقول به الخصم ولا يقول به المستدل. مثاله قال: كقول الحنفي في الصوم بنية النفل، أتى بما أمر به فتصح كفريضة الحج. الأصل هنا فريضة الحج، والفرع الصوم، والحكم صحة الصوم في الفرض بنية النفل، وصحة الحج في الفرض بنية النفل. هذا المفترض الصحة هنا وهنا، والعلة أتى بما أمر به، أن المحل الآن هو محل الفرضية، فقد أتى بما أمر به فلا عبرة بنية النفل، وتعتبر نية الفرض. الآن الصورة ما هي بعد أن عرفنا الأركان؟ هل يصح أن تنوي صوم رمضان بنية النفل؟ الشافعي يقول: لا، فإن نوى النفل بطل صيامه. الحنفي يقول: يصح أن ينوي صيام رمضان بنية النفل ويقع فرضا، يقع فرض. طيب، عندنا مسألة ثانية، وهي لو نوى النفل في الحج وهو لم يفرض، فالشافعي يقول يقع فرضا، والحنفي يقول لا بد أن ينوي الفرض ويقع نفلا، عكس. فيريد الحنفي أن يقيم الحجة على الشافعي مثلا بأصل لا يسلمه هو ولكن يسلمه الخصم، فيقيس صحة صيام يوم من رمضان بنية النفل على صحة نية الحج النفل فيكون فرضا ليلزم به الخصم. هذا قياس فاسد، قياس فاسد، لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ منه الحنفي هذا أو المستدل مثلا، لأنه الأصل عنده غير ثابت، فكيف تستدل بأصل غير ثابت؟ والطعن في إحدى مقدمات الدليل طعن في الدليل، الطعن في إحدى مقدمات الدليل أو الاعتراف ببطلان إحدى مقدمات الدليل هو طعن في الدليل كله. الفكرة من هذا هو الإلزام فقط، يعني مقصودهم أن إلزام، كأنه يقول المفترض أنك إذا كنت أيها الشافعي تقول في الحج بكذا فالمفترض أن تقول في النفل بكذا. وعلى هذا، هذه مسألة عارية داخلة على ويش؟ على باب القياس. لو أن الشيخ يعني جرد الكتاب منها لأنه ليس كتاب تورد فيه حجج الخصوم ومسائلهم وطرق استنباطهم، وإنما المقصود به تعليم الطالب كيفية الاستنباط ومعرفة الأصول الصحيحة. لكن الفكرة واضحة؟ طيب. قال وشرطه، أيضا وشرط الأصل أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه. المعدول به عن سنن القياس، السنن والشو، أحسنت، السنن الطريق أو المنهج الواضح. القياس يراد به هنا، يعني معدولا عن سنن القياس، أي أن الحكم الشرعي ثبت مخالفا لأصول أخرى كان المفترض أن يوافقها فأتى بمخالفتها، هذا نسميه معدول به، عدل به عن سنن القياس. يعني سنن القياس في الأصول الأخرى تقتضي أن يثبت في هذا الفرع أو في هذا الحكم مثل ما ثبت في الأصول الأخرى، لكن الشارع حكم له بحكم خاص. وهذا على نوعين، نوع لا يعقل معناه، له حالة خاصة، ولهذا الشيخ قال ولا يعقل معناه، هذا هو النوع الأول. مثل بشهادة خزيمة ابن ثابت في قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته كشهادة رجلين لا يقاس عليه غيره، عدد ركعات الصلاة لا يقاس مثلا الفجر على الظهر فتزيد في الفجر لأجل علة تستنبطها من صلاة الظهر، أو تزيد في الفجر ركعة فتقول صلاة طرف إحدى طرفي النهار فيجب أن يكون ثلاثا كالطرف الآخر، هذا خارج عن سنن القياس لا يعرف معناه. ليه؟ لأنه لا يستقيم على علة معلومة، وإنما هي تقديرات تحكم الشارع فيها بحسب الحكم والخبرة التي لا نطلع عليها. لا نقول إنها، لما نقول غير معقولة المعنى ليس معنى ذلك أنه لا معنى فيها، وإنما لا نعلم معناها، وإلا لا يمكن للشارع الحكيم أن يفرق بين أشياء هكذا عبثا هكذا عبثا. الله يخلق ما يشاء ويختار بحكمة، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، لكن هو الحكيم الخبير يختار لحكمة وعلم، قد يخفى علينا حكمه وعلمه كما خفي على نوح عليه السلام لما لم يكن ابنه من الناجين، واحتج على ربه وقال إن ابني من أهلي، فما كان من رب من الرب جل وعلا إلا أنه قال ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، فيقف الإنسان حيث وقف. هذا النوع الأول من المعدول به عن القياس، وتقدير النصاب في الزكاة، يعني لماذا مثلا 20 مثقال أو 20 دينار من الذهب و200 من الفضة، 5 أوسق، العشر، نصف العشر، ربع العشر، هذه تقديرات الشارع استقل بها حكمة منه لا نعلم ما هي العلة، يعني ما هي العلة الدقيقة في هذا. هذا النوع الأول من المعدول به عن سنن القياس، وهو ما لا يعقل معناه. والنوع الثاني مما عدل به عن القياس مما يمكن أن يستنبط من معنى، يمكن ويقع فيه خلاف هل يمكن القياس فيه أو لا. فمثلا الأصل أن من جنى أن تكون ضمان الجناية عليه، لكننا وجدنا الشارع حكم بضمان الجناية في القتل الخطأ على العاقلة، فهذا معدول به عن القياس. أيضا من أمثلته الأصل أن الشيء يضمن بمثله أو بقيمته إن لم يكن مثليا، وجدنا أن الشارع ضمن أو ضمن الحليب في المصرى بصاع من التمر، لا هو مثلي ولا قيمي، فليس التمر مثلا للحليب وليس هو قيمته، فهذا معدول به عن إيش؟ عن القياس. الأصل أنه إذا جهل التساوي ما بين الأموال الربوية التي هي من جنس واحد أنه لا يجوز البيع حتى يعلم التساوي، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وجدنا أن الشارع استثنى العرايا للحاجة. هذه الاستثناءات، هذه الاستثناءات هل يقاس عليها؟ كما ذكرنا، إن كانت مما لا يعقل معناه لا يقاس عليها، وإن كان مما يمكن أن يعقل معناه وتعرف علته فيمكن أن يقاس عليه. قال: وشرطه أن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع، فلا يقاس التيمن في الغسل على التيمن في الوضوء، لأن قول عائشة في طهوره شامل له. إذا كان الفرع الذي تريد أن تحكم عليه بحكم الأصل يدخل تحت اللفظ بعمومه فلا حاجة إلى إجراء القياس فيه، لا حاجة إلى إجراء القياس فيه، لأنه ثابت بعموم اللفظ، بعموم اللفظ. ومثل له الشيخ رحمه الله مثل ما لو تريد أن تقيس، تقيس ماذا على ماذا؟ تقول: يسن لك أن تبدأ في الغسل بميامنك قياسا على البداءة في الوضوء بالميامن. نقول: هذا لا يحتاج إلى قياس، لأن قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في طهوره كله شامل للغسل وللوضوء. واضح؟ طيب، قد يقول قائل: نحن نرى الفقهاء لما يستدلون يقولون يستدلون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، هو ثابت بالكتاب يستدلون بالقياس. نقول: نعم، يستعمل القياس على أصل آخر لإثبات حكم الشيء تعضيدا للأدلة، يعني زيادة في الأدلة، وهذا في الغالب يكون حينما لا تكون الدلالة من الكتاب أو السنة يعني قاطعة لنزاع الخصم، فيحتاج إلى أن يستزيد من الأدلة لإقامة الحجة أكثر على الخصم، وهذا جائز ومستعمل في كتب الفقهاء. قال: ولا يعتبر له اتفاق الأمة على حكم الأصل. هل من شروط حكم الأصل أن يكون متفقا عليه؟ يقول: لا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ذكره أصحابنا وغيرهم، بل يكفي أن يكون ثابتا بالنص حتى لو وقع فيه نزاع، ما دام أنه ثابت بالنص ولو وقع فيه نزاع فيجوز أن تجعله أصلا وتستنبط منه علة تعديها إلى فرع. ثم قال الشيخ: ويكفي في ذلك اتفاق الخصمين، واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا. هذا أيضا من المواطن التي لو أن الشيخ رحمه الله جردها من كتابه لكان أولى في ظني، ولا أنا ما تقدم على الشيخ وهو أعلم مني، لكن القياس المركب قياس حادث، حدث في القرن الخامس تقريبا كما ذكر الغزالي في المنقول وغيره، وسبب حدوثه هو المناظرة والمجادلة، ولذلك لا يصح أصلا إثبات الأصل به. لأننا نقول أيها الإخوة، إثبات الأصل إما أن يكون من طريق مجتهد أو طالب علم يريد أن يتعرف على الحكمة أو العلة التي لأجلها شرع الشارع هذا الحكم، فموافقة واحد واثنين له بمجرد موافقتهم هذا لا يثبت به حكم أصلا، ولا لا؟ يعني أنا لما أقول هذا حلال وأقول والله فلان وفلان وافقني على هذا وليس هو إجماع الأمة، هل تثبت الأحكام بهذا؟ ها؟ تثبت؟ هل تثبت الأحكام بموافقة اثنين أو ثلاثة سواء كانت حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ إذن كناظر مستقل يريد أن يعرف معرفة، يريد أن يعرف ثبوت الحكم الوضعي في هذا النص، لا ينفعه موافقة غيره لمجرد أنه استنبط معنى ووافقه غيره عليه ما لم يكن هذا المعنى ثابتا بدليل، كما سيأتي إن شاء الله في مسالك العلة. إذن انحصرت هذه المسألة في ماذا؟ في مقام المناظرة. طيب، تأملوا معي، لأن القياس المركب جيد له سبب في تسميته. قال: يكفي في ذلك، يعني في ثبوت الأصل، اتفاق الخصمين. إذن عرفنا أن القياس إنما المركب إنما يكون في المناظرة، لابد خصمين يتناظران. قال: وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا، وهو أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل. إذن هما اتفقا على حكم الأصل واختلفا في ماذا؟ في علته. سمي مركب لأنه ركب الحكم فيه من موافقة الخصمين على الأصل، ثم إن كان العلة مختلف فيها في الأصل سموه مركب الأصل، وإن كانت العلة متفق عليها لكن مختلف في وجودها في الأصل سموه مركب الوصف. سنقرأ كلام المؤلف وننظر في الأمثلة. قال: فالأول وهو موافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل، موافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل سموه مركب الأصل، قيل سمي مركبا لاختلافهما في علته. هذا أحد أسباب تسمية مركب، أنهما مختلفان في ماذا؟ في علته. فبعضهم يقول علة كذا وبعضهم يقول علته كذا. وقيل في تركيب الحكم عليها في الأصل، في تركيب الحكم عليها في الأصل، فعند المستدل هي فرع له، والمعترض بالعكس يرى أنها أصلا له، ولذلك سمي مركب الأصل وسمي مركبا. وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، للنظر في علة حكمه، بمعنى أنهم مختلفون، هل العلة في الأصل هي هذا أم هذا، ولهذا سمي مركب الأصل. مثاله المشهور، وسنذكر له مثالين، مثال الذي ذكره الشيخ ومثال آخر، هو اختلاف أهل العلم في جناية الحر على العبد، فلو قتله هل يقتص منه أم لا؟ هذه مسألة نفترضها خلافية ما بين شافعي وحنفي، وأن الشافعي يرى أن الحر إذا جنى على العبد لا يقتص منه، والحنفي يرى أن الحر إذا جنى على العبد يقتص منه. هذه مسألة خلافية بينهما، ثم اتفقا جميعا على أن الحر إذا جنى على مكاتب لا يقتص منه. هذه المسألة المتفق عليها سيجعلانها أصلا، ثم سيتناظران في ماذا؟ في جناية الحر على العبد. فيبدأ الشافعي فيقول عبد عبد فهو منقوص بالرق فلا يقتص منه كالمكاتب. وش علة المكاتب الآن بناء على استدلال الشافعي؟ الرق، العبودية الموجودة فيها والرق، ولا لا؟ الآن نحن نعلم أن الأصل الآن مو متفق عليه بين الأمة، ولا لا؟ فيقول الحنفي لا أسلم، لاحظ، أن العلة في المكاتب هي الرق، أي ليست العلة التي منعت من استيفاء القصاص في الجاني الحر على المكاتب إن المكاتب عبد، وإنما لأنه لا يعلم مستحقه، هل هو وارثه أم السيد. المكاتب هو الشخص الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغا من المال إذا وفاه عتق، فهذا استسعى، وبمجرد ما أنه يتفق معه على هذا صارت له ذمة مستقلة، ويبيع ويشتري ويجمع الأموال عنده، لأنه خلاص يسدد، يعني ورثته ينتظرونه، أبواه، زوجته، أولاده، تعرفون أن الرق مانع من الإرث. فإذا مات وعنده مال الآن، هل هو يرثه سيده لأنه عبد، أم يرثه وارثوه من قرابته لأنه بالمكاتبة ارتفع شوي من العبودية سيتحرر؟ فالحنفي يقول ليست العلة في منعي أنا من القصاص من الحر لو جنى على مكاتب لأنه عبد، ولكن لأنه مجهول المستحق، ما أدري هل المستحق له الورثة أو المستحق له من؟ السيد، والحدود تدرى بالشبهات، فأنا أدرأ عنه الحد، يعني عن الحر، لأنه لا يعلم المستحق للدم من هو. الآن ستجد أن الحنفي والشافعي متفقين على حكم الأصل، صح ولا لا؟ مختلفين في علته. فالشافعي يقول العلة في الأصل هي العبودية، وينازعه في ذلك ماذا؟ الحنفي فيقول العلة عدم معرفة المستحق للدم. فيقول الحنفي إن وافقتني على ذلك، يعني إن وافقتني على أن العلة في المكاتب هي عدم استحقاق معرفة المستحق للدم انقطع القياس، لأن هذه العلة ليست موجودة في العبد، صح ولا لا؟ وإن لم توافقني فأنا أمنع الحكم في الأصل لأنه غير متفق عليه، فأستطيع أن أقول لا أسلم الحكم في الأصل. إيش معنى لا أسلم الحكم في الأصل؟ يعني ممكن يقام الحد على جاني، على الجاني على المكاتب، لأنه ليس مجمعا عليه ولا هو ثابت بنص، فيمنع الحكم فيه، فيبطل القياس ولا ما يبطل؟ إذن فينقطع القياس. وهذا ولذلك تجد هذه مقام المناظرة. مركب الوصف، خلونا نأخذ مثال ثاني على مركب الأصل ونفترضها كذلك ما بين شافعي وحنفي أو بين حنبلي وحنفي. المذهب عند الحنفية أن المرأة البكر البالغ لا تحتاج إلى ولي، تزوج نفسها كما أنها تتصرف في مالها بنفسها فتتصرف في فرجها بنفسها. طيب الشافعي والحنبلي يقولون لا، المرأة لا بد لها من ولي سواء كانت صغيرة أم بكرا. اتفقوا جميعا الحنفي والشافعي على أن الصغيرة يولى عليها، يعني واحدة عمرها 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 سنة 13 وصلنا إلى 15. الحنفية يرون المرأة إلى 15 صغيرة وعلى هذا يولى عليها. الشافعي يرى أن 15 لا، خلاص تجاوزت حد الصغر إلى الكبر ومع ذلك يولى عليها. إذن اتفقوا على التولية في 15 أو في بنت 15 على أنه يولى عليها، واختلفوا في الكبيرة. فيقول الشافعي مثلا، فيقول الشافعي في الكبيرة أنثى، لاحظ أنثى، فلا يجوز أن تزوج نفسها كابنة 15، فجعل العلة الأنوثة، أو إنثى بكر فجعل العلة الأنوثة. فيقول الحنفي يوافقه على حكم الأصل ولكنه ينازعه في العلة، يقول لا أسلم أن العلة في ابنة 15 هي الأنوثة وإنما الصغر، فإن وافقتني في أنه الصغر انقطع القياس، وإن لم توافقني منعت الحكم في الأصل، فلا أحكم أنه لا بد من تولية أحد عليها، فينقطع القياس في هذه الحالة ويبطل الاستدلال. وهذا مركب الأصل. مركب الوصف أن يتفقوا على أن العلة موجود، يعني صحيحة لكنها غير موجودة في الأصل. غير موجودة وين فيه؟ في الأصل. العلة صحيحة لكنها غير موجودة في الأصل. مثاله قال تعليق الطلاق بالنكاح. أصل المسألة تعليق الطلاق بالنكاح. لو قال شخص لامرأة أجنبية، زينب مثلا ولا فاطمة ولا عائشة، أنت طالق، أو زينب التي أتزوجها طالق، زينب التي أتزوجها طالق، يقع الطلاق؟ اتفقوا على أنه لا يقع، الشافعي والحنفي اتفقوا على أنه لا يقع. لو نجز، لاحظ، لو قال فلانة التي أتزوجها طالق لم يقع، لأنه صادف الطلاق محلا غير صالح للتطليق. واختلفوا فيما لو علق الطلاق على النكاح، فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق. فماذا يقول الشافعي مثلا؟ يقول إذا علق الطلاق على النكاح فإنه لا يقع، لأنه تعليق، كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق. وش العلة؟ تعليق. فيقول الحنفي أنا أسلم أن التعليق علة صحيحة لكن ليست موجودة في الأصل، الأصل فيه التنجيز ما فيه تعليق أصلا، لأن الأصل فيه زينب التي أتزوجها طالق، ففيه تنجيز الطلاق لا تعليقه، فيه تنجيز الطلاق لا تعليقه، فإذن العلة التي تدعي وجودها في الأصل غير موجودة أصلا. مهم موجودة ولا أسلم بصحتها مثل هناك، لا يقول غير موجودة أصلا، وإلا التعليق صالح للتعليق لكونه مانع، لكن هنا ليس تعليق وإنما هو تنجيز، ولذلك سموه مركب الوصف لأنهم يختلفون في وجود الوصف في الأصل مع تسليمه بأن الوصف صالح لتعليق الحكم عليه لكنه غير موجود في الأصل الذي يقيس عليه. ولهذا الشيخ تلاحظ في المثال الأول يقول فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل، وقال في الثاني فيمتنع القياس لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل، لأنه لو لأنه سيقول له العلة ليست لا أسلم أن التنجيز موجود بل هذا تعليق، فإن وافقتني انقطع القياس وإن لم توافقني منعت الحكم في الأصل، ففي كلا الحالتين سيبطل القياس. ولهذا بعض أهل العلم قالوا لا يصح القياس المركب أبدا لأنه إبطال للقياس، لا يعني الخصم يستطيع أن يقول أمنع الحكم في الأصل. الشيخ ابن قدامة رحمه الله يرجح أنه يصح إثبات الأصل باتفاق الخصمين، وفي الحقيقة أن هذا لا يصح إلا في مقام المناظرة، أما في مقام الاستدلال والنظر فلا ينفعك موافقة الخصم أو عدم موافقته ما لم يثبت الأصل عندك بدليل وكذا علته. وليت الشيخ يعني جرد أقول كتابه مثل هذا، لأن ما لحاجة لطالب العلم بمثل معرفة القياس المركب في مثل هذه المرحلة، وإنما معرفته بها لو أراد أن ينظر في الخلاف العالي وتركيب كيفية تركيب الأقيسة من الأصول المتفق عليها ما بين الخصمين. ولابن السمعاني رحمه الله كلام جميل في هذا، وهو دائما في الحقيقة يعني في كلامه على الأصول يلامس الواقع، الأشياء هذه التي لا حاجة لطالب العلم بها يعني يلذع بعض هؤلاء بكلام لاذع شوي، وهو رحمه الله قال إن هذا من الأقيسة المركبة التي أحدثت ولا حاجة لطالب العلم بها، ولولا أن الشيخ ذكرها ما كنا تعرضنا لها أصلا. نقف عند هذا، وأرجو أن لا يكون قد غلب عليكم النوم بسبب هذه المسائل. الشيخ رحمه الله وهي عرف القياس بأنه التقدير في اللغة، وفي الأصل حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، ثم ذكر أن القياس له أربعة أركان، ثم بعد ذلك بيّن لنا معاني هذه الأركان الأربعة، ثم شرع في شروط الأصل. فشرطه الأول أن يكون شرعيا، اثنين أن يكون أن لا يكون إيش منسوخا، نعم أن لا يكون منسوخا، اسمع مسروق أن لا يكون منسوخا، نعم ثلاثة أن يكون غير فرع، أربعة أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعلم معناه، خمسة أن لا يكون الأصل شامل لحكم الفرع. ثم ذكر مسألة ثبوته بإيش؟ باتفاق الأمة واتفاق الخصمين، أنه لا يشترط أن يكون ثابتا باتفاق الأمة بل يكفي أن يكون ثابتا بنص صحيح. وهل يصح ثبوته باتفاق الخصمين؟ قال بعض العلم نعم، ويسمى القياس المركب، وهو إنما يكون في مقام المناظرة وليس في مقام الاستدلال المجرد. في سؤال في هذا؟ نعم عبد الله. أي ما يستحضره، لم يقول من فوائد يعني جعل الأصل يعني أو جعل الفرع أصلا وقياس فرع آخر عليه أنه يكون أقرب في التصور، هذا ما ذكره من فوائد القياس على الفروع التي ثبتت بالأقيسة وجعلها أصولا أنها أقرب في التصور من الأصل الأساسي، ممكن نعم. صحيح. طيب ما يحتاج تجمع بينهم، يقول أن في الأصل ذكر من معاني الأصل حكم الأصل صح، وفي ركن الحكم الحكم صح، حكم الأصل معنى ذلك أن الأصل يراد به حكمه. ممكن تكون الأركان ثلاثة، الأصل ويراد به حكمه والفرع والعلة، لكن لو قلت الأصل هو المحل تمايزت، فإذا قلت أن الأصل هو حكمه ها أحسنت، فيصير الحكم هو حكم الأصل. بعضهم يفرق بين حكم الأصل وحكم الفرع، فيقول الحكم الثابت هو حكم الفرع في الحقيقة، هو اللي نحتاجه زين، لكن كل يعني الشاهد أن الصورة تكون ظاهرة في ذهنك وهو أنه أصل سواء أردته. ولذلك بعض أهل العلم لما يذكر الشروط ما يذكر شروط الأصل، يذكر شروط حكم الأصل، خلاص داخله في الأصل، لأنك ستقول في الأصل أن يكون ثابتا، وش اللي ثابت؟ حكمه، ولا لا؟ أن يكون غير منسوخ، وش حكمه؟ ذكر بعض أهل العلم أن حينما يجهل المقدار في الشيء الذي استهلك وتحتاج إلى إعادته فيقدر شيء يعني من هذا الجنس، فربما قاسوه على أشياء أخرى تشابهها وتناظرها. نعم، والسؤال ما هو معنى المعنى في المصرف الذي يمكن يعقل؟ بعضهم قال ما يعقل معناها فيتوقف فيها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.